وأقل من الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى وإن كانت المناولة المقرونة بالإجازة فيها إخبار على سبيل الجملة وتمكين للطالب من الكتاب يدرسه ويتصفحه، لكنه في هذه الحالة الإجازة قائمة، إلا أن عدم تمكين الطالب من الكتاب ربما جعله لا يدرك ما في هذا الكتاب من روايات، وإذا ما وقع له نسخة أخرى من الكتاب فقد تكون فيها زيادة أو يكون فيها نقص، فلا يتطابق ما في النسخة الأخرى مع ما تحمله ومع ما أجيز ومع ما ناوله الشيخ له، لذلك كانت أنزل. ثم قال الحافظ ابن الصلاح: فإذا تمكن الطالب من حصول نسخة، هذه النسخة اطمأن إليها وعلم أنها مما درسه الرواة ومما صحح على نسخة الشيخ أو على فرع منها، فإنه والحالة هذه يجوز له أن يروي هذا الحديث أو هذه الروايات من خلال تلك النسخة ما دام قد وثق بها. أما إذا لم يحصل الثقة بها فلا يجوز له أن يرويها، أن يروي هذه النسخة لاحتمال الاختلاف بين الرواية التي ناوله الشيخ وأجازه، بين النسخة التي ناوله الشيخ وأجازه وبين هذه النسخة. ولذلك قال: فهذا يتقاعد عما سبق، يعني من الحالة الصور الأولى، لعدم احتواء الطالب ما تحمله وغيبته عنه، يعني وغيبة النسخة عنه وغياب النسخة عنه يجعله لا يتصور ما فيها من روايات، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب الذي ناوله الشيخ أو بما هو مقابل به، يعني بنسخة الكتاب الذي ناوله الشيخ، على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة من المناولة، لأن الإجازة المجردة من المناولة فيها صور معتبرة، فإذا تحققت تلك الصور مع هذه الإجازة المقرونة بالمناولة فصح عندئذ أن يحدث وأن يتحمل وأن يروي عنها. ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة. بعد أن صحح هذا النوع من التحمل أراد أن يعقد مقارنة بين التحمل بين المناولة، التحمل بالمناولة مع الإجازة وبين الإجازة الخاصة في معين، فقال: إن إجازة الشيخ وإن مناولة الشيخ لطالبه كتابا مع عدم تمكينه له لم يجعل للمناولة أي اعتبار، وإنما كان الاعتبار في هذا النوع من الرواية هو الإجازة، فيكون حكم هذه المناولة المقرونة بالإجازة من عدم التمكين حكم الإجازة، إجازة معين في معين، كأن يقول له: أجزتك أن تروي عني كتابي هذا، فهو إنما حدد له الكتاب وإنما حدد له الرواية وخصه بها، فيكون حكم المناولة المقرونة بالإجازة مع عدم تمكين الطالب من الكتاب حكم الإجازة، إجازة المعين في معين. هذا معنى قوله: ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة. وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة، غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزية معتبرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني كأن الذي يرجحه الحافظ ابن الصلاح أنه لا يصير لهذه مزية عن إجازة معين في معين، لأن المناولة كأنه لا أثر لها على الطالب، فهو لم يمكن من معرفة ما في الكتاب ولم يعط نسخة من الكتاب، فكان لذلك عدم اعتبار المناولة في هذا الكتاب، واكتفي بالإجازة الخاصة في هذا الكتاب للشخص المعين، فكانت بمثابة إجازة المعين في إيه؟ في معين. الشيخ له رواية في كتاب معين، يعني قال إن عندي إجازة في رواية كتاب السنن، أو أني سمعت كتاب صحيح البخاري على شيخي فلان وقد أجازني في روايته، ثم قال لتلميذه أجزتك في أن تروي عني كتاب صحيح البخاري عن شيوخي بسندي، فيكون ذلك إجازة معين في معين وإن لم يعطيه كتاب صحيح البخاري. الطالب قد يكون درس عنده، وفي الغالب يكون الطالب قد درس كتاب صحيح البخاري على شيخ آخر، فيكون الطالب عنده إلمام بالكتاب وعنده رواية، لكن قد تكون تلك الروايات أنزل وتكون رواية هذا الشيخ أعلى، فيجيزه اعتمادا على ما يعرف عنه من معرفة بالكتاب ومن رواية للكتاب. واضح؟ ثم قال ومنها، يعني ومن المناولة، أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. احنا قلنا إنه الحالة هذه إذا نظر الشيخ في الكتاب وتصفحه وتحقق منه كانت تلك كما سميناها عرض الايه؟ المناولة، لأن الشيخ أخذ الكتاب من الطالب ونظر فيه وتحقق أنه من روايته. لكن في هذه الصورة يأتي الطالب إلى الشيخ بكتابه ويقول هذا كتابك أو هذا روايتك فأجزه لي، والشيخ لا يتصفح الكتاب ولا ينظر فيه ولا يدقق، ثم يقول قد أجزته، أو يناوله ويقول قد أجزته، فقال إن هذا النوع من الرواية لا يصح ولا يعتبر مسندا، بل تكون الرواية منقطعة، وذلك لاحتمال أن يزيد الطالب في الكتاب أو أن ينقص منه، وكثيرا ما كان علماء الحديث يختبرهم الطلاب بمثل هذا، فينسخون كتبهم ويزيدون فيها، ثم يأتون إما أن يقرؤوها على الشيوخ وإما أن يعرضوها على الشيوخ وإما أن يحدث بها الشيوخ أو يجيزونهم بها على سبيل المناولة. فإذا ما فعل الشيخ ذلك أظهر الطلاب أن هذا الشيخ غير حافظ لحديثه، وأنه مغفل، وأنه يتلقن، وأنه وهكذا يأتون عنه بأقوال تؤدي إلى جرح ورد روايته. لذلك قال لا بد أن يتحقق الشيخ من أن هذا الكتاب كتابه، من أن هذا الكتاب كتابه، وأن هذا الحديث حديثه، وأنه كله اشتمل على روايته، لم ينقص منه شيء ولم يزد منه شيء، لأن روايته على هذه الحال تعتبر عند علماء الحديث في التحمل، أما إذا رواه دون أن يصحح له ودون أن يعتبر أبو أن يعتبر في هذه الحال صحة الكتاب من قبل الشيخ فلا تقبل هذه الرواية ولا يعتد بها. ولذلك قال: ومنها أن يأتي الطالب بشيء الشيخ بكتاب أو جزين فيقول هذا روايتك ناو فناولنيه وأجزه وأجزني روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. إيه؟ لأن الطالب في هذه الحالة جاء بنسخة من الكتاب فيحتمل أنه زاد فيها، فلا بد من أن الشيخ يأخذ الكتاب ويتحقق أن كل ما فيه مما هو إيه من كتابه، وأن كل ما فيه هو من حديثه، واضح؟ فإذا تحقق ذلك له أن يجيزه. قال: فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة، وكان ذلك إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معروفا معروفا، وإذا كان موثوقا به معرفة ودينا. قال: هذه الصورة الأصل أنها لا تقبل، واستثنى منها فيما إذا كان الطالب معروفا موثوقا به مضمونا لا يعرف عنه الخداع ولا الزيادة ولا الغش ولا الكذب، فعندئذ يعتمد على قوله، لكنه ألحق هذه الصورة بصورة العرض، فقال: لأننا قد ألفنا أن الطالب إذا عرض على شيخه وكان موثوقا به فإن تلك العرضة تعتبر، وإن لم يقابل الشيخ على الطالب مقابلة دقيقة. بعد ذلك قال: قال الخطيب أبو بكر رحمه الله: ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم، يعني بعد أن ينظر في الكتاب، فإن قال له حدث بما في هذا الكتاب عني لكنني بريء من الغلط والوهم الذي يقع منك، فقد أجازه وقد ناوله وأجازه وصحت الرواية عنه وتعتبر أحد وسائل طرق التحمل مع المناولة. الثاني: بعد أن بين فروع المناولة المقرونة بالإجازة، الآن أراد أن يتكلم عن المناولة المجردة عن الإجازة، وذلك بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، ويقتصر على قوله هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول أرويه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك، فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعليها غير واحد من الفقهاء والأصوليين. قال: فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها، لأنها المجرد المناولة تكفي في حصول حق الرواية للطالب، أو أنه لا بد من قرن المناولة بالإجازة، من خلال ما عرضه الحافظ ابن الصلاح أن بعض المحدثين أجاز ذلك واعتبره بمثابة الإجازة، لأن فيها إخبار على سبيل الجملة، وكذلك إذا ناوله الكتاب فهو إخبار على سبيل الجملة، ولا فرق بينه وبين الإجازة المجردة من المناولة، لأن الإجازة المجردة من المناولة إعلام كما ذهبنا إلى أن الإجازة من معانيها الإعلام، ومن معانيها الإخبار على سبيل الجملة، فإن قلنا إن الإجازة بمعنى الإعلام فيكون أيضا المناولة بدون إجازة بمثابة الإعلام وإخباره بأن هذا من مروياته وأنه له أن يرويه عن شيخه أو يرويه عن شيخ شيخه، يرويه عن شيخه بحق الرواية التي حصل عليها من المناولة. واضح؟ قال: وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها. وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية والله أعلم. إذن فكأن الحافظ ابن الصلاح نقل عن أبي بكر الخطيب أن هذا النوع من الإجازة مقبول عند العلماء، خاصة عند بعض علماء الحديث، وهو أعلى من الإعلام، لأن الإعلام فيه مجرد إشعار. وإذا قلنا إن الإجازة نوع من الإعلام فتكون بمثابة الإشعار، وهذه فيها زيادة، إذ فيها زيادة إشعار زيادة على الإشعار فيها المناولة، فكأنه ناوله شيئا معينا، فكأنه أجازه في شيء معين. الإخبار على سبيل الجملة كأنه حدثه تحديثا مجملا، يعني كأنه قال له أنا حدثتك بما في هذا. وأما الإجازة بمعنى الإعلام كأنه يقول له إن هذا الكتاب من مروياتي، إن هذا الكتاب من مروياتي. ثم قال: القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة. قال: حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية والمناولة. يقول حدثنا وأخبرنا، لكن هل يقول ذلك مطلقا أم يقيده بقوله مناولة؟ قال: في الرواية والمناولة. عندك إيش؟ طيب إيش محل الاعتراض؟ بطريق المناولة والإجازة. بطريق المناولة والإجازة، نعم. هل يقول في الإجازة حدثنا وأخبرنا؟ المتقدمون ما كانوا يستعملون ذلك، لكنه صح عند المتأخرين أنه يقول حدثنا وأخبرنا، لكن يقيد ذلك بقوله إجازة أو بقوله مناولة. فقال هنا: حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية اللي هي التحديث أو العرض وفي المناولة. حكى ذلك أو حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا، عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماع. ونحن عرفنا عرض الإجازة المقرونة بالمناولة، عرض المناولة المقرونة بالإجازة أن يعطي الشيخ الكتاب، أو أن يأتي الطالب بالكتاب، لكن شريطة أن يكون الشيخ قد تفحصه وتأكد من أنه من مروياته ومن سماعه. قال: وكان الحافظ أبو نعيم صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة. ما سمع. وحكي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة، فهذا يدلنا على أن المراد بقوله الرواية هي الرواية. هل تأتي كلمة الرواية بمعنى الرواية بمعنى السماع؟ بمعنى الإجازة؟ لا، أنه هو قال هنا القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة. طيب، القول في عبارة الراوي حدثنا إيش؟ في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة، في الرواية والمناولة. ثم قال: حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية وفي المناولة. هو الآن لا يتكلم عن الإجازة، ولذلك تعقب ذلك بقوله فيما بعد وحكي عن قوم إيه، وأيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بإيه بالإجازة، فدل على أن الكلام الأول خاص بإيه بالمناولة. فين؟ طيب نحن عندنا رواية اللي هي التحديث، وعندنا إجازة، وعندنا مناولة. أما الرواية اللي هي التحديث فهذا أمر متفق فيه أنه يعبر عنها بحدثنا وأخبرنا، وأما المناولة فإن كانت مقرونة بالإجازة أيضا يعبر عنها بأخبرنا وبسمعتم. ها؟ وأما الإجازة فقد ذهب جماعة من الفقهاء أنهم يعبرون عنها بأخبرنا. نعم. وحقي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة، أين أحسن أن يقال إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة؟ نعم، بالإجازة والمناولة. قال حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا، يعني على سبيل الجملة. وحكي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بإيه بالإجازة. إذن إيش محل الإشكال؟ محل الإشكال هي عبر في الرواية بالإجازة، هي إيه؟ عبر في الرواية والمناولة، فكان هناك في حذف كلمة الإجازة. لا، ليس هناك حذف، لأنه نحن عندنا الآن كم مرة معنا من طرق التحمل، الطريقة الأولى اللي هي السماع ولا لا، والطريقة الثانية التي هي العرض، والعلماء يعتبرون السماع والعرض شيئا واحد، ولذلك يعبر عنه بحدثنا وأخبرنا وسمعته ولا لا. وهذا ما يسمى بالرواية، يسمى بالرواية. ثم بعد ذلك جاءت الإجازة، ثم بعد ذلك جاءت المناولة، والمناولة إما أن تكون مقرونة بالإجازة وإما أن تكون إيه مجردة. فإذا حدث بالرواية وحدث بالإجازة بالمناولة المقرونة بالإجازة، يعني إذا تحمل بالرواية وتحمل بالمناولة المقرونة بالإجازة على شرطها، ماذا يقول في الأداء؟ ما هي الصيغة التي يستخدمها في الأداء؟ الصيغة التي يستخدمها في الأداء يقول إيه؟ حدثنا، يقول سمعت، وحدثنا وأخبرنا. واضح؟ أما بالنسبة للإجازة قال إن بعض المتأخرين أيضا أطلق حدثنا على ما تحمله إيه بالإجازة. قال وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث. أبو نعيم الأصبهاني إيش له من الكتب؟ له تاريخ أصبهان، وله حلية الأولياء، ليس كذلك؟ له حلية الأولياء، وله تاريخ أو ذكر أخبار أصبهان اسم الكتاب، وله بعض الكتب والأجزاء في الحديث. يقول هنا عن أبي نعيم روينا عنه أنه قال أنا إذا قلت حدثنا فهو سماعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق فهو إجازة، من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن في الرواية عنه، أو أذن لي في الرواية عنه. إذن فهو يستخدم أخبرنا في كافة طرق التحمل ما عدا الإيه؟ ما عدا السماع، استخدمها في الإجازة وفي الكتابة وفي الإذن. واضح؟ وكان أبو عبد الله المرزباني الإخباري صاحب التصانيف في علم الخبر. إيش يقصد بقوله صاحب التصانيف في علم الخبر؟ هذا أبو عبد الله المرزباني إيش له من الكتب؟ ها؟ مرة معكم شيء؟ هذا كتاب طبقات فحول الشعراء لمن؟ ها؟ أليس فيه أخبار فحول الشعراء؟ ولذلك قال الذي ألف الكتب الكثيرة في علم الإيه؟ في علم الخبر، يروي أكثر ما في كتبه إجازة من غير سماع، ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها، وكان ذلك فيما حكاه الخطيب مما عيب به، يعني مما أخذه العلماء عليه أنه يطلق لفظة أخبرنا في الإجازة من غير سماع. واضح؟ قال والصحيح المختار الذي عليه عمل الجمهور وإياه أختار، يعني هذا الذي اختاره ابن الصلاح، وإياه اختار أهل التحري والورع المنع في ذلك، والصحيح المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة أو إجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنا، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عن، أو يقول أجاز لي فلان، أو أجاز لي فلان كذا وكذا، وناولني فلان، وما أشبه ذلك من العبارات. هذا الذي ينبغي، فلا يطلق حدثنا وأخبرنا دون أن يقيد ذلك بالإجازة أو بالإخبار، بالإجازة أو بالمناولة أو بالإذن، لأنه لو فعل ذلك توهم الناس أن روايته سماع، وما هي إيه؟ بصريح السماع. واضح؟ قال وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف من، كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا مشافهة، إذا كان قد شافه بالإجازة لفظا، وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إلي وفي كتابه أو فيما أو في كتابه أو فيما كتب إلي أو في كتابه، إذا كان قد أجازه بخطه فهذا، وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو من طرف من التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه أو لا، طبعا لأنه إنما كتب له، يعني في الكتابة كتب له بخطه، كتب له الإجازة بخطه، مر بما مر معنا أن الإجازة قد يكتبها الشيخ بخطه، فيقول التلميذ كتب إلي، فهو لم يكتب إليه الحديث وإنما كتب إليه صيغة الإيه؟ صيغة الإجازة، فلما كانت هذه موهمة أنه كتب إليه كتابا أو أنه بعث إليه بحديثه، لذلك اعتبرت نوعا من أنواع التدليس، نوعا من أنواع التدليس. وهذا النوع من التدليس يسمى تدليس فيما، هذا التدليس بالنسبة للتدليس في الإجازة أو التدليس في المناولة ماذا يسمى، أو الإذن، من أي أنواع التدليس، هل هو من تدليس الإسناد أو من تدليس الشيوخ؟ لا، ومن تدليس الشيوخ، لأن هذا لا علاقة له بالأسامي، هو لا، هو روى له حق الرواية لأن الشيخ أجازه، لكنه لما كان التغيير إنما هو في صيغة التحمل لا في إيه؟ لا في الأسانيد، لذلك اعتبر من تدليس الشيوخ، اعتبر من إيه؟ من تدليس الشيوخ. يكميه، يسقطه، يغيره. وهنا جاء بعبارة عن شيخه غير فيها الصيغة التي تدل على الإجازة بما يوهم أنه تحملها من شيخه سماعا. ثم قال: وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا، بالتشديد والقراءة عليه، بقوله أخبرنا، يعني خص القراءة عليه بقوله إيه؟ إذا كان قد تحمل عرضا يقول أخبرنا، وإذا تحمل إجازة يقول إيه؟ خبرنا. قال: وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد والقراءة عليه بقوله أخبرنا. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبانا في الإجازة، وهو اختيار الوليد بن بكر صاحب الوجازة في الإجازة، يعني صاحب كتاب سماه الوجازة، يعني الاختصار في ايه؟ في الإجازة. إذن اختلفت ألفاظ العلماء، فمنهم من استخدم أنبأنا وهذا من المتأخرين، والأوزاعي كان يستخدم خبرنا في الإجازة، وغيرهم كان يستخدم أخبرنا وسمعت، لكنها مقرونة ولا يجوز إطلاقها بغير قرن بما يشعر بأنها إجازة، كأن يقول أخبرنا مشافاة أو أخبرنا إجازة أو أخبرنا مناولة أو أخبرنا إذنا، فإن هذا لا بد منه حتى يتميز الإجازة من السماع، لأن الإجازة ليست في درجة إيه؟ في درجة السماع. وقد كان أنبانا عند القوم فيما تقدم المنزلة أخبرنا. وإلى هذا نحى الحافظ المتقن أبو بكر البياقي، إذ كان يقول أنباني فلان إجازة، وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين، والله أعلم. قال: وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله أنه قال: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاء أنبأني فلان، وفيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافه بالإجازة كتب إلي فلان، فإن أجازه قال أنبأني، وإن كتب إليه قال إيه؟ كتب إلي. وروينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر ابن حمدان النيسابوري قال: سمعت أبي يقول: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو إيه؟ عرض ومناولة، وهو عرض ومناولة. لكن مما يلاحظ أن هذه كلها اصطلاحات خاصة لهؤلاء الناس، ينبغي ألا تعمم، وينبغي أن يقتصر فيها على هؤلاء الناس. فإذا سمعنا قول البخاري قال لي فلان، عرفنا أن ذلك من باب العرض ومن باب المناولة. وإذا قال البيهقي أنبأني فلان، عرفنا أن ذلك من باب الإيه؟ من باب الإجازة والمناولة. وإذا قال كتب فلان، قال الحاكم كتب إلي فلان أو أخبرني فلان أنبأني فلان، عرفنا أن ذلك من باب الإجازة ومن باب الإيه؟ ومن باب المناولة. ثم قال: قلت: وورد عن قوم من الرواة التعبير عن الإجازة بقول أخبرنا فلان أو أن فلانا حدثه أو أخبره، وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره وحكاه أنه اختاره أو حكاه يعني أنه اختاره بفعل نفسه أو حكاه عن إيه؟ عن غيره. وهذا اصطلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الأستاذ فحسب، وأجاز له ما رواه قريب ما رواه قريب. فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلانا أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به ولم يذكر ولم يذكره تفصيلا. قال قلت وورد عن قوم من الرواة التعبير عن الإجازة بقول أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، يعني أن فلانا أخبره. وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره أو حكاه، يعني اختاره في بعض أقواله أو أنه حكاه عن غيره من الناس أو حكاه. وهذا اصطلاح بعيد، استخدام لفظة أن فلانا أخبره في الإجازة قال اصطلاح بعيد. لماذا؟ بعيد عن الإشعار بالإجازة، وهذا فيما إذا سمع منه الأستاذ فحسب، إذا سمع منه الأستاذ فحسب يعني كان على سبيل، وهذا فيما إذا سمع منه الأستاذ فحسب. إيش المقصود بهذه العبارة؟ وهذا فيما إذا سمع منه الأستاذ فحسب. والآن يقول إن أبا سليمان الخطابي كان يستخدم إيه؟ أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، أو أنه كان يستخدم هذا الاصطلاح في الإجازة. فقال إن هذا بعيد، بعيد عن الإشعار في الإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الأستاذ. كيف يسمع منه الأستاذ وتكون إجازة؟ نعم، الأصل إذا سمع الأستاذ من الطالب تكون الرواية عرضا ولا تكون إيه؟ ولا تكون إجازة. وهذا الاستخدام كأنه قال إن معنى قوله أخبرنا فلان أو أنبأني فلان إجازة، أن معنى قوله أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أن فلانا أخبره، أن فلانا حدثه، هذا إذا كان الأستاذ هو المحدث، أو أن فلانا أخبره، ربما كانت هذه العبارة هي المقصودة في إذا سمع الأستاذ وحده من الطالب، لأن العلماء كانوا يستخدمون لفظة أخبرنا في إيه؟ في العرض، يستخدمون فيما عرض الطالب على الشيخ لفظة أخبرنا، وإذا استخدموا لفظة سمعته أو حدثنا لابد أن يقيدوها بقولهم إيه؟ عرضا، أن يقيدوها بقولهم عرضا. فهو يقول إن هذا الكلام الذي قاله الخطابي بعيد، لكن ممكن يستخدم ويطلق إذا كان الأستاذ سمع من الطالب وحده، فللطالب أن يقول أخبرني أن فلانا إيه أخبره، يعني عرض عليه وحده. أما إذا كان مع غيره فلا يقول إيه أن فلانا أخبره، وإنما يأتي بصيغة تدل على أنه سمع مع غيره أو أنه روى وقرأ بحضرة غيره، واضح، عن شيخه بالإجازة، وأن يرويها عن شيخ شيخه بالعنعنة، فالعنعنة هنا تشعر بأن رواية شيخ الشيخ إنما هي إجازة. نعم، ثم أعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم لمن يجيزون له إن شاء الله، لمن يجيزون له إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، فليعلم ذلك والله عنده والله فليعلم ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى. هنا يريد أن يقرر لنا مسألة، يقول الأصل أن يستخدم الإنسان في الإجازة لفظة عن أو أخبرنا، ولا يجوز أن يستخدم لفظة سمعت أو حدثنا، لكن دعب بعض الشيوخ المتأخرين أنه يجيز لتلميذه أن يروي عنه بالإجازة ويقول له قل حدثنا، إن شئت قلت حدثنا وإن شئت قلت إيه أخبرنا. يقول إن إجازة الشيوخ لتلاميذهم أن يقولوا هذه لا تسوغ لهم أن يقولوا ذلك، لأن هذه مصطلحات استخدمت لمعاني معينة لا يجوز لإنسان أن يستخدمها في غير مصطلحاتها، لما يترتب على ذلك من إيهام، فربما توهم الإنسان أنه عندما استخدم لفظة حدثنا توهم الناس أنه قد سمع وهو إيه لم يسمع، فكأن في ذلك نوعا وشيئا من التدليس، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه المكاتبة، وهو أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك أو يكتب له ذلك وهو حاضر، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره أن يكتب له ذلك عن إليه. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين. المكاتبة، إيش الفرق بين المناولة والمكاتبة؟ المناولة الفرق وبينها وبين المكاتبة أن المناولة تكون في حضرة الطالب والشيخ، والمكاتبة لا تكون في حضرة الطالب، وذلك بأن يكتب الشيخ للطالب نسخة من كتابه ويكتب عليها ويبعث بها إلى مين؟ إلى الطالب. ويلتحق قال بهذا فيما إذا كتبت النسخة بين يدي الشيخ، أو فيما إذا أمر أحد الطلاب أن يكتب تلك النسخة ليرسل بها إلى ذلك التلميذ. هذه صور كلها تدل على إيه؟ على المكاتبة. لكن ما حكم المكاتبة؟ قال للمكاتبة نوعين. نعم، وهو حاضر، وهو حاضر. نعم الشيخ، أن تكتب النسخة أو يكتب الحديث بحضرة إيه؟ بحضرة الشيخ. أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة، كل ما فيها أنه يكتب إليه بحديثه. والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول كتبت لك بكذا وأجزتك، أو أجزت لك ما كتبته، أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبت به إليك، أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. كتبت لك وأجزتك فأروه عني. فأيهما أعلى؟ الإجازة المقرونة المكاتبة المقرونة بالإجازة، أو الإجازة المكاتبة المجردة من الإجازة؟ لا شك أن المكاتبة المقرونة بالإجازة أولى، لأنها جمعت طريقين من طرق طرق التحمل. والثاني أن تقترن بالإجازة، يعني المكاتبة، بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبته به إليك، أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. أما الأول وهو ما اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور يعني ابن المعتمر والليث ابن سعد، وقاله غير واحد من الشافعيين، وجعل أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع به في كتابه الحاوي. والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيده ومصنفاته قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا، والمراد به هذا وذاك، والمراد به هذا وذاك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى. إذن الكتابة المجردة قد قبلها جمهور الفقهاء، وقال الحافظ ابن الصلاح أن من ردها لم يوفق إلى الحق وإلى الصواب، وأن الصحيح هو قبولها، وعدوها أعلى درجة من الإجازة المجردة. لماذا؟ لأن فيها نوع من التخصيص ونوع من العناية، أن يخصه بما كتب وأن يكتب له بما يصح، وأن يكتب له بما يرى أنه له أن يرويه. لذلك كانت المكاتبة أعلى من الإجازة، خصوصا إذا كانت الإجازة من باب غير الإيه؟ غير المعين. نعم. ما الذي يستفيده الطالب لو كتب عليه بدون إجازة؟ يقول ما الذي يستفيده الطالب لو كانت الإجازة كان الكتابة كتبت إليه بدون إجازة؟ أحيانا يصادف أن الطالب درس هذا الكتاب على عدد من الشيوخ أو على شيخ من الشيوخ، لكن هذا الشيخ سنده نازل، ويطلب الطالب من شيخ آخر له إسناد عال يطلب منه أن يكتب إليه بإجازة هذا الكتاب، فالشيخ يكتب إليه لكن بدون أن يجيز، فعندئذ اعتبر العلماء